الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الثالث أي من شروط النكاح: الولي، لما ثبت عند الخمسة وصححه البخاري وابن المديني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وفي المسند والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا هو مذهب عامة العلماء، وأنه لا بد من ولي. وذهب الأحناف إلى أن للمرأة أن تنكح نفسها بلا إذن وليها، قالوا لقوله جل وعلا: ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، أن ينكحن، فأضاف النكاح إليهن. والجواب أن في الآية ما يدل على خلاف هذا القول، وهو قوله: ولا تعضلهن، فدل هذا على أن للولي، على أن للرجال عليهن ولاية، ولذا قال: ولا تعضلهن، ولذا قال: ولا تعضلهن. والسنة صريحة في هذا كما تقدم. وشروطه، شروط الولي: التكليف، لأن غير المكلف لا نظر له على نفسه، الصبي والمجنون ليس له نظر على نفسه، لا ولاية له على نفسه، فكيف يكون وليا على غيره؟ والذكورية فلا بد أن يكون ذكرا، ولذا جاء في سنن ابن ماجه والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها. والحرية، لابد أن يكون حرا، لأن العبد تحت ولاية سيده، ليس له ولاية، فإنه تحت ولاية سيده، ولذا فلابد أن يكون حرا. والرشد كما قال شيخ الإسلام في كل موضع بحسبه، لا يكفي أن يكون الولي مكلفا كما تقدم في البيع، فهو كالبيع بل أولى، فلا يكفي أن يكون مكلفا حتى يكون رشيدا في البيع وفي النكاح، والنكاح أولى. والرشد في كل موضع بحسبه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كل موضع بحسبه، فقد يكون رشيدا في النكاح ليس رشيدا في البيع، يعرف الكفو ويعرف مصالح النكاح، هذا هو الرشيد. قد لا يكون رشيدا في بيعه، لا يحسن البيع، لكنه يعرف الأكفاء ويعرف مصالح النكاح، فلا بد أن يكون رشيدا. قال: والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين. عندكم في العقد هنا معنى الرشد في العقد، يعني يكون عارفا في بمصالح العقد وبالكفؤ، لأن الكفاءة كما يأتيكم إن شاء الله من الشروط، من أن الكفاءة في النسب شرط في لزوم النكاح، بحيث أن للمرأة الفسخ إذا لم يكن كفأ، فيكون رشيدا في هذا العقد الذي هو عقد النكاح، يكون رشيدا في هذا العقد الذي هو عقد النكاح. قال: واتفاق الدين كالإرث، كما أنه لا توارث مع اختلاف الدين، فلا ولاية كذلك مع اختلاف لا ولاية نكاح مع اختلاف الدين. قال: سوى ما يذكر من ذلك أن السلطان ينكح اليهودية أو النصرانية، ينكح الذمية إذا لم يكن لها ولي ينكحها، فإن السلطان المسلم ينكحها. وفي الحديث المتقدم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني وإن اختلف الدين. مثل ذلك أيضا السيد الحر ينكح أمته، يزوج أمته الكافرة. فإذن يستثنى من ذلك الأمة، يزوجها وهي كافرة، يزوجها سيدها المسلم. وكذلك السلطان المسلم ينكح الكتابية. قال: والعدالة. قالوا ولو ظاهرة، يعني ما يشترط العدالة الباطنة، فيكتفى بالعدالة الظاهرة بأن لا يظهر منه فسق. قالوا: لأن الولاية هذه ولاية نظر، فلم يستبد بها الفاسق، فهي ولاية نظر، فالولاية في النكاح ولاية نظر، فلم يستبد بها الفاسق. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. وقال المالكية والأحناف، وهو رواية عن أحمد وأحد قولي الشافعي، واختاره الموفق شيخ الإسلام تلميذه ابن قيم وابن الشيخ محمد ابن إبراهيم الشيخ ابن سعدي وجماعة كثيرة من المحققين، قالوا إنه لا تشترط العدالة في الولي، لا تشترط. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وعمومات الأدلة ترده، يعني القول الأول، وعمل السلف يرده، لأن السلف لم يجي أنهم كانوا يردون ولاية الفاسق في النكاح، لم يكونوا، كان الناس يزوجون بناتهم ومولياتهم، ولا يعلم أن الأمر كان يوقف على هذا الشرط، فيقال هل هو عدل أم فاسق. والأدلة عامة أيضا: لا نكاح إلا بولي، هذا دليل عام. ولأن الولي له شفقة على موليته، على هذه المرأة التي تحت ولايته له عليها شفقة، فإن كان فسقه يوجب أن يعضلها، فيأتي أن الولاية تنزع منه إذا كان يعضلها فإن الولاية تنزع منه كما يأتي. ولذا فالصواب أن هذا لا يشترط، وهو رواية عن أحمد. قال: وهو مذهب المالكية كما تقدم، والأحناف وأحد قولي الشافعي. قال: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. تقدم فالمرأة لا تزوج نفسها لأنه لابد من ولي، ولا غيرها لأن المرأة لا تزوج المرأة. قال: ويقدم أبو المرأة في نكاحها، يقدم حتى على الابن كما هو المشهور في المذهب، لما له من الشفقة، فإنه أكمل في الشفقة، والغالب أن الأب كذلك أعلم في بمصالح النكاح، ولذا فإنه يقدم على الابن. وعن أحمد، وهو مذهب المالكية، أن الابن يقدم، لكن الراجح هو تقديم الأب. قال: ويقدم الأب المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه، الوصي الذي يكون بعد الموت، فيقدم وصي الأب، لأن الأب لما له من كمال شفقة عادة لا ينيب بعد موته إلا من يثق به. فعلى ذلك الوصي وصي الأب يكون بعده، والوصي كما تقدم يكون بعد الموت. كالوكيل في الحياة، كالوكيل في الحياة. قال: ثم جدها، وعنه الابن يقدم. وهذه المسألة فيها تجاذب، ولذا ينبغي أن نقول بأن نقدم الجد إلا أن يرى القاضي تقديم الابن، تقديم الابن، يعني الابن له أن يقدم الابن على الجد إن رأى ذلك، يعني يرجح بينهما في أيهما أحرص على هذه المرأة وعلى المعرفة، فقد يقدم القاضي الابن، لكن المذهب هو تقديم الجد، وعنه أن الابن يقدم، لكن الأب أقوى من الجد، ولذا الأب يقدم مطلقا على الابن. أما مسألة الجد ففيها تجاذب، وإن كان تقديم الجد أقرب لأنه أب، لأنه أب، لكن إن رأى القاضي تقديم الابن فإن الأمر واسع. قال: ثم جدها لأب وإن علا، لا لأم، لا لأم، لأنه ليس بعصبة جد الأم. قال: ثم ابنها، الابن بعد الجد، وعنه تقدم أنه عن الإمام أحمد أن الابن يقدم. قال: ثم بنوه وإن نزلوا، ابن الابن، ثم أخوها لأبوين، شقيق، ثم لأب، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك كما تقدم في الإرث، كما تقدم في العصبة في الإرث. قال: ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث. قال: ثم المولى المنعم، المولى المنعم المعتق، المولى المعتق كما تقدم في الميراث، ثم أقرب عصبته نسبا، بعد المولى المعتق أقرب عصبته نسبا، وهم المتعصبون بأنفسهم كما تقدم في الميراث. قال: ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم ولاء، يعني بعد ذلك إن كان المعتق، إن كان المعتق قد أعتق قبل فإن معتقه نعم يكون بعد المعتق المباشر، يكون بعد المعتق المباشر. فعندنا معتق مباشر ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم، فإن عدموا انتقلنا إلى من؟ نعم، انتقلنا إلى المعتق الأول الذي أعتق، الذي أعتق، الذي أعتق، الذي أعتق. فهذا هو المقصود بقوله ثم، ثم ولا، يعني هذا الرجل أعتق فله، له الولاية، هذا الذي أعتق على الترتيب المتقدم، ثم بعده العصب المتعصبون بأنفسهم، ثم بعد ذلك ننظر إن كان المعتق له معتق، فإن هذا المعتق الأبعد نعم يكون، يكون وليا ويقدم على السلطان. قال: ثم السلطان، لحديث فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن كان في بلد ليس فيها سلطان كبلاد الكفار التي يكون فيها أقليات، التي تكون فيها أقليات، فكما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يكون هذا لأميري أو لرئيس المركز الإسلامي، لرئيس المركز الإسلامي في البلد. والآن كذلك توجد ملحقيات دينية فتتولى هذه الملحقيات أو المراكز الإسلامية، فإن هذه تقوم مقام، تقوم مقام السلطان حيث لا سلطان، حيث لا سلطان. فإذا كان في البلد مركز إسلامي نعم لأهل السنة يرجعون إليه، فإن هذا هو الذي، الذي هو الذي يتولى. لو لم يكن فيها مركز إسلامي ننظر إلى ملحقية إحدى الدول الإسلامية وتتولى، نعم تتولى إنكاح، إنكاحها بحسب النظام الموجود في تلك البلد. فإن لم يكن فإنها تنيب عدلا، تقول يا فلان أنا في بلد ليس فيها سلطان وأنت قد أنبتك أن تكون وليا لي، أن تكون وليا لي. وقد جاء في البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال لأم حكيم بنت قارض: أتفوضين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك، قد تزوجتك. فهذا في كونها تنيب وليا، تقول أنت ولي لي، تكون وليا لي. وهذا يشكل أن هناك سلطان، أن هناك سلطانا، لكن جائز أن يكون هذا بإذن السلطان، ويكون قد أذن لعبد الرحمن فإنه كان من سادات المسلمين ومن أهل الحل ومن كبار أهل الحل والعقد في الأمة، فأنابته، فأنابت. المقصود أنها إن لم يكن هناك سلطان فإن ننظر إلى المركز الإسلامي، وإلا فإنها تنيب، تذهب إلى إمام المسجد وتقول أنا أنيبك أن تكون وليا لي في هذا النكاح. قال فإن عضل الأقرب، عضل الأقرب، عضل الأب، والعضل محرم. قال الله جل وعلا: ولا تعضلوهن، ولا تعضلوهن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وامتناع الخطاب لشدته، امتناع الخطاب لشدة هذا الولي عضل، هذا عضل. إذا كان الخطاب يمتنعون لشدته، يعني إذا جاء الخاطب فإنه يشدد عليه، يعني في المهر أو في الشروط أو نحو ذلك، فإن هذا إذا كان يمنع الخطاب، يمتنع الخطاب من الخطبة لشدة هذا الولي، فإن هذا عضل. قال: أو لم يكن أهلا، كأن يكون صبيا، لم يكن أهلا، كأن يكون صبيا، أو غاب غيبة منقطعة عرفا لا تقطع إلا بكلفة. غاب غيبة منقطعة، الآن الحمد لله تيسرت السبل، يكتبون الوكالات ويعني ينيبون بالوكالات، لكن قد يحصل هذا، يغيب غيبة منقطعة بحيث أنه إذا جاء ليحضر تكون في ذلك كلفة، قد يكون بينهم وبينه اتصال، لكن إذا جاء يحضر فإنه لا يقطع هذه المسافة إلا بكلفة ومشقة، وقد يذهب الخاطب. فهنا كذلك يجوز أن تنقل إلى من، هنا ننقلها إلى من بعده. قال: زوج الأبعاد. فإذا كان لها أخ شقيق، إن كان لها أخ شقيق غائب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، ننقلها إلى الأخ لأب، في أخ لأب، ننقلها إلى الأخ لأب. قال: وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. لو زوجها الابن، أو قل لو زوجها الجد مع وجود الأب، أو زوج الأخ مع وجود الأب، فلا يصح، لا يصح، لأنه ليس بولي، الولي الذي قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، فالولي الذي قبله، الولي الذي قبله. قال: وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. لو زوج أجنبي، زوجها أجنبي، مثلا زوجها السلطان أو أنابت، يقول هنا لم يصح إلا بعذر، إلا بعذر. فلو أن السلطان مثلا، هذا مثال للعذر، عقد لامرأة ولها ابن عم، ولكن خفي عليهم ابن العم هذا، ما عرفوا أن لها ابن عم. تعرفون أن ابن العم قد يكون بعيد، قد يكون بعيدا، قرابته بعيدة، فزوجها لعذر، لها ابن عم، ابن العم ولي، لكن لعذر زوجها، لأنه لم يعلم أن ثمة، نعم، أن ثمة ابن عم لها، فيصح، لأنه زوجها لعذر، لأنه زوجها لعذر. قال: فصل. وهنا المرأة إن كانوا مثلا إخوة أشقاء فهم جميعا أولياء لها، أو إخوة لأب، أو أعمام لأبوين، أو أعمام لأب، يعني بالقوة الواحدة جميعا أشقاء أو جميعا لأب، فجميعهم أولياؤها، جميعهم أولياؤها. أي واحد منهم له أن ينكحها، لكن الأفضل أن ينكحها منهم أفضلهم ثم الأسن، فيقدم الأفضل ثم الأسن من إخوانها مثلا الأشقاء، يقدم الأفضل ثم الأسن. نعم، في عرف الناس أنهم لا يسمحون للأصغر نعم أن يزوج مع وجود الأكبر عادة، فيراعى هذا العرف، لكن لو زوج الأصغر صح، لو زوج الأصغر فإن ذلك يصح. ولذا جاء عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة لها وليان زوجها وليان فهي للأول منهما. إذن إن كانوا أشقاء مثلا فإن الأفضل تقديم الأفضل ثم الأسن، فإن اختلفوا فنقرع بينهم، فإن عينت هي أحدهم تعين، إن قالت ما يزوجني إلا زيد تعينها، ليس لأحد أن ينكحها ما دام أنها عينت، لأن هذا مرجح، هذا أقوى من القرعة. إن عينت هي فإن ذلك يلزم. فإن زوجها وليان، زوجها زيد في الصباح وزوجها عمرو في المساء، فهي للأول منهما للحديث المتقدم: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. فإن جهل السابق أو نسي، علم السابق لكن نسي، ما يدرى أيهما السابق، فالمذهب أن النكاحين يفسخان، نكاح هذا ونكاح هذا، ولها نصف المهر على أحدهما بالقرعة. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يقرع بين الزوجين، فأيهما خرج فهي زوجته، ويجدد العقد، يعني مع وجوب تجديد العقد. فإذا زوجها اثنان من الإخوان، الأرجح وهو رواية عن أحمد أن نقرع بينهما، فمن خرجت قرعته فهو زوجها. وعلى ذلك ثم إننا نجدد العقد. قال: فصل. هل لمن؟ إذا كان الإمام له سلطة عليهم ويطيعونه، والسلطان أين هو السلطان؟ واضح، لكن هل في البلد سلطان؟ والإمام في منزلة السلطان عندهم يطيعونه ويمتثلون أمره؟ ما في مانع، لا حرج. السبب أنه والد الزوجة مسيحي، طبعا ليس له حق ذلك. لا، الوالد ليس له حق يتولى الولاية هنا أو البنت، ولكنه امتنع. طيب لا ينبغي يا إخوان دائما في لا مانع من أجل مصلحة المرأة أن يكون هناك تزويج صوري له. بعض الناس يقول إن مثلا إن والد هذه البنت ملحد مثلا، يوجد في بعض بلاد المسلمين يكون ملحدا، أو لا يصلي على القول بتكفير تارك الصلاة وهو الصواب، فنقول يحضر هو ويكون هذا صوري، ويزوج الأخ معه، معه، ها، فيقول كل منهما زوجتك، نعم، ها، حتى أن الأب ما لأنه الأب خروج الولاية أمر عظيم، يعني قد يصل إلى القتل وقد يحصل إلى أمور كثيرة كون الرجل تخرج عنه الولاية، ها، إلا حيث كان الأمر فيه حزم وقوة من السلطان، وإلا في الغالب أنه يحصل أمور عظيمة، يعني كونه تنزع منه الولاية. ولذا دائما مثل هذه المسائل ينبغي أن تؤخذ بالرفق، فلا مانع أن يكون هناك شيء صوري، يقول تعال تزوج ثم يذهب هو يقول الأخ زوج أنت، هذا ما يصح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع الشهادة. فالشهادة شرط من شروط النكاح، لما روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وهو من حديث الحسن عن عمران، وقد جاء موصولا إلى عمران ومرسلا، والصواب الإرسال، فهو من مراسيل الحسن، فهو من مراسيل الحسن. وفي الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والصواب وقفه على ابن عباس. إذن تحصل لنا أن هناك مرسل للحسن، وأن هناك أثرا موقوفا على ابن عباس، لأن الصواب وقفه. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. إذن المرسل قد عضده أمران: قول موقوف على ابن عباس، وعمل، والعمل، والمرسل إذا عضده العمل أو عضده أثر موقوف فإنه يحتج به. وبهذا أخذ الجمهور، والقول الثاني هو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ورواية عن أحمد، أن الشرط هو الإعلان، إعلان النكاح، لما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. وروى الخمسة إلا أبا داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين النكاح، ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. فصل ما بين الحلال والحرام، يعني النكاح والسفاح، الصوت والدف في النكاح. وما ذهب إليه الجمهور من أنه اشترط الإشهاد هذا ظاهر لما تقدم، لكن الإعلان قطعا يغني عنه، لأن الإعلان يتضمن الشهود. لكن لا نقول إن الإعلان شرط، بل نقول إن الشرط هو أن يكون فيه شاهدا. فإن لم يكن هناك شاهدا فأعلن، فإن الإعلان يكفي عن الشاهدين، لأنه يحضره شهود، لأن النكاح يحضره شهود. ويقوى أن يقال إن إعلان النكاح واجب وإن لم يكن شرطا، لأن الأمر للوجوب، أعلن النكاح، يقوى أن يقال بوجوب إعلان النكاح. إذن الشهادة شرط في النكاح لما تقدم من الأثر المرسل الذي يعضده الأثر الموقوف، ويعضده كما تقدم العمل. وقوله أعلن النكاح يدل على وجوب الإعلان، فإن أعلن اكتفي بالإعلان عن الشهود فيما يظهر لي، وإلا فإن الجمهور يرون أن الإشهاد شرط، أن الإشهاد شرط. وعلى ذلك فنقول: إما الإشهاد أو الإعلان. على هذا نقول: إما الإشهاد وإما الإعلان، إما أن يعلن وإما أن يكون فيه شهود. قال: الشهادة فلا يصح. وهل تطلب الشهادة على إذن المرأة، يعني ورضاها؟ المذاهب الأربعة أنها لا تجب هذه الشهادة، وهي الشهادة على إذن المرأة، وإنما الشهادة على إنكاح الولي، على إنكاح الولي. فالشهادة المتقدمة شهادة على إنكاح الولي وعلى قبول، نعم، وعلى قبول الزوج، ولا يجب أن يشهد الشهود على إذن المرأة إلا وجها ضعيفا عند أحمد والشافعي كما قال شيخ الإسلام. ولكن ينبغي كما قال شيخ الإسلام أن يشهد على إذن المرأة حتى يكون النكاح متفقا على صحته، وذلك لأن المرأة لو جحدت هذا النكاح وقالت أنا لم آذن، أنا لم أرضى، أنا لم أرضى ولم آذن، فإنه يؤخذ بقولها مع يمينها، يؤخذ بقولها مع يمينها. وعلى ذلك فينبغي أن يشهد أن يشهد على إذنها حتى لا تجحد، لأن لو جحدت أخذ بقولها. لو قالت المرأة إن الشهود موجودون وقد شاهدوا على إنكاح الولي، لكن قالت أنا ما رضيت ولا أذنت، ولا أذنت، وكان رضاها شرطا كما تقدم في التفاصيل المتقدمة في الدرس السابق، نعم، فإنه حينئذ يؤخذ بقولها. ولذا فإنه ينبغي الإشهاد على رضاها، على رضاها الذي يكون بالإذن، لأن الإذن يدل على الرضا. قال فلا يصح إلا بشاهدين عدلين، قالوا ولو ظاهرا، عدلين قالوا ولو ظاهرا، يعني يكفي أن يكون مستور الحال، ذكرين لا أنثيين، لأنه لا مدخل لشهادة المرأة في النكاح. ولذا قال الزهري كما عند ابن أبي شيبة قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق، ولأن هذه المسائل يطلع الرجال غالبا عليها فلا يحتاج فيها إلى شهادة المرأة. قال ذكرين مكلفين يعني بالغين عاقلين، سميعين يسمعان، سميعين، فلو كانا لا يسمعان بأن يكون أصمين قالوا فلا يصح، فلا يصح، ولكن تعلمون أن الأصم يبصر ويقرأ ويأتون إليه ويقول اشهد، انظر الآن فلان زوج، هذه الآن الكتابة، الكتابة أمامك، نعم، ويفهمونه بالإشارة ويقرأ وينظر. فالصحيح وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد أنه يصح، أنه يصح. ناطقين، ها، ناطقين يعني لا أخرسين، وهناك وجه عند الشافعية أنه يصح، تصح شهادة الأخرس، وهذا ظاهر لأنه، نعم، لأنه يشير، لأنه يشير، تعلم إشارته، نعم، تعلم إشارته. قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته، يقول ليست شرطا، وإنما هي شرط في لزومه، شرط في لزومه، ليست شرطا في الصحة. ما معنى أنها شرط في اللزوم؟ يعني أنه إن كان ثم كفاءة فلا فسخ، ليس للمرأة أن تفسخ، لأنه كفؤ لها، فليس لها أن تفسخ. إذن الدين والمنصب وهو الكفاءة وهو النسب والحرية ليس شرطا في الصحة، إنما هو شرط في اللزوم، شرط في اللزوم، بمعنى أن للمرأة الفسخ إن لم يكن كفأ كما يأتي. قال وليست الكفاءة وهي دين، اتفاقا، الدين بالاتفاق داخل في الكفاءة، لما جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذا فإن الرجل الفاسق، لا أقول الفاجر، فأجل له كلام آخر، الرجل الفاسق ليس كفأ للمرأة الصالحة، ليس كفأ للمرأة الصالحة. أما الفاجر الذي يعرف بالزنا فالمذهب أنه كفؤ، أنه يصح، في المذهب أنه يصح إنكاحه، وليس كفرا لكن يصح إنكاحه. وعن أحمد وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أن الزاني لا يصح أن ننكحه العفيفة، لا يصح. ويدل عليه قول الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حتى يتوب، حتى يتوب. فإذا عرف بالزنا، اشتهر بالزنا، فإنه لا يصح إنكاحه للعفيفة. لكن الفاسق، لو زوجنا فاسقا صالحا صح النكاح، صح النكاح، لكنه ليس كفؤا لها، لكن قد رضيت به فلا مانع، واضح. لكن العفيفة لو رضيت بالفاجر نقول إن هذا لا يصح في أصح القولين، وهو رواية عن أحمد. واضح لكم الفرق؟ فعندنا فاجر وعندنا فاسق. الفاسق يصح أن ينكح الصالح لكنه ليس كفؤا لها، ولذا لو لم تعلم بذلك فلها الفسخ. لو لم تعلم أنه فاسق فبان أنه فاسق، بان أنه فاسق فلها أن تفسخ كما يأتي. وأما الفاجر فلا يصح في أصح القولين، الفاجر يعني الزاني، حتى يتوب، حتى يتوب، وهو رواية عن أحمد. قال: وليست الكفاءة وهي دين ومنصب. ما هو المنصب؟ قال: وهو النسب والحرية. النسب عند جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية قالوا لابد من النسب، التكافؤ يكون في الدين كما تقدم، ويكون في النسب. فليس الأعجمي كفأ للعربية، والعرب هم الذين ينتسبون إلى عدنان وقحطان. ليس مقصود الفقهاء ذو اللسان العربي، بل مقصودهم بالعرب هنا العرب الذين ينتسبون إلى قحطان أو عدنان. فيقولون إن الأعجمي، وهو من سواهم من أمم فارس والروم وغيرها من الأمم، قالوا ليس كفأ لهذه العربية. وعلى ذلك فلو أنها زوجت وهي لا تعلم فلها الفسخ، فلها الفسخ، لكن يصح النكاح، يصح النكاح. وقد جاء عن سلمان كما في البزار أنه قال: إن الله قد فضلكم علينا معشر العرب، لا ننكح نساءكم ولا نأمكم، يعني لا نكون أئمة في الحكم، لا نكون أئمة في الحكم لكم. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم إجماع العرب، إجماع أهل السنة على أن جنس العربي أفضل من جنس العجم، وإن كان في العجم من هو أفضل من ألوف من العرب. نعم. هذا الآن مذهب الجمهور. القول الثاني هو مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجماعة مثل الشيخ محمد بن عثيمين وغيره، قالوا: بل هو كفؤ لها، بل هو كفؤ لها، فالأعجمي كفؤ للعربية. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه، إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا القول أيضا اختيار الإمام البخاري واختيار ابن قيم الجوزية، قالوا: إن المسلمين أكفاء، ولو كانت هي عربية الأصل وهو أعجمي الأصل. واستدلوا أيضا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وهي عربية، قال لها: انكحي أسامة ابن زيد وهو مولاه. وجاء أن وهو في البخاري أن سالم مولى أبي حذيفة أنكحه أبو حذيفة، وأبو حذيفة هو ابن عتبة ابن ربيعة سيد من سادات قريش من بني مخزوم، أنه أنكح سالم مولى سالما مولاه أنكحه ابنة الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، يعني بنت أخيه. وغير ذلك من الآثار التي جاءت في هذا الباب. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، وأن المسلمين أكفاء لبعضهم. إذن النسب هذا هو قول الجمهور وفيهم الحنابلة والشافعية والأحناف. قال الحرية، أما الحرية فبالاتفاق، فليس العبد المملوك كفأ للمرأة الحرة. ولذا جاء في الصحيحين لما عتقت بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى تحته تحت زوجها أو أن يفارقها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا اليسار، اليسار يعني الغنى، فقالوا إن المرأة إذا كانت ذات يسار فليس الفقير كفؤا لها، ليس الفقير كفؤا لها. وعن أحمد أنه كفؤ، وهذا أصح للحديث المتقدم، للحديث المتقدم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه. من الكفاءة أيضا الصنعة، فليس أصحاب الصنعة الرديئة كالكساح الذي يكنس في الشوارع وكالحجام ونحوهم، قالوا ليسوا بأكفاء لذوات الصنعة الجيدة التي أهلها من ذوي الصنعة الجيدة. والصحيح كذلك خلافه، وهو مذهب مالك، فقالوا إن الصنعة لا تدخل في الكفاءة. ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني بياضة، قال أنكحوا أبا هند وانكحوا له، يعني زوجوه وخذوا من نسائه. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وهو كان مولى وكان حجاما، وقد حجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وصل وقت الصلاة. طيب بسم الله، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بارك الله فيكم.